والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فألفه ثمن فلا مظاهرات ما يستمر النبر يقومنا مظاهرات ما لك فلنو يسلف ميبالوما جاهنة النقر ما رجي الشالالوي سلام ويسلف موتا ما فيه لما غنيت يفكر الويسا يفكر مثبلو سيقو ما يشال مهنون يتناجرون به يقومنا. والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين عند زينة سلف ما كهيد إيه مسلم استرى أيضا لم فألف يو سنقا قرن البتال كمن كمن أنصار كل كلهم عند سالما يتوسنوا تنايتنا. وما كان المسلمون يعرفونها مسلم سهنن يوقف عن نبرم بنبي صلى الله عليه وسلم ميون كذبها لا بنبر الزمن أي توقم. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة دين الإسلام يمرغاقاتنا يأذنة هيمانوتنا لا فوضى فيه بوس من ربشا هكة اللبتم ولا تشويش من اللبتم تشويش تمساسينو فتبت ماله ولا إثارة فتنة مكسكسم ربشا وكبا مفترم يلم بسلمنا سلاموي هنا يأذنة ديننا هذا هو دين الإسلام فتلمنا مالت يهنا وكثم من دم من الردو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد لا الله سبحانه وتعالى بتوحيد لا الله أجم استثنه كذيان بوهلا يهنا بما درقو يفوز بدار السلام سلام ويبوهن الشواقر جنة بما غنيت الدستال بدنيا ملا الله سلام نستوى. والحقوق حقك مبتك يتوصل إليها بدون هذه الطريقة كذي وجبها اللو منقدوش لقنيو يشلال يمبتت إياكيك هنا مالت من دهينة النقر لما درقي قفافو مبتتشن التكبرم ويمياتانو نقر اللا ياياتانو نقر إموالاك هنا كذي وجبها اللو منقد مدأيكنا فلاقو تماغني سيشالا عندي ثنويهم بالمطالبة الشرعية شرعوي بهنو مفلق يا منقدوش والطرق الشرعية شرعوي بهنو منقدوش مال مطالبة من دزيو يمفلق يا منقدوش مال شرعوي بهنو تياكيوش بماكرب سلاموي بهنو أكاهيج مبتن متأيك. هذه المظاهرات نزي مظاهرات السلاموي سلفوش تحدث فتنا كثيرة بزوفتنا وشنيا متعلو ربشان هكة بتبتن يا مدال وتحديث سفك دماء يدم فاسس يا مدال وتحديث تخريب أموال يجنزب مدفات يا مدال جنزب ميزرف على أو درمو ميكا تلبس على بيت ميكا تلبس بزيها كاتامي وانبالين نظريه ونسوش يسون نبرتي زرف على يسون نفسي على أكبر يتفعلوا بدون قروش كستفعلوا فلا تجوز هذه الأمور نزين قروش أي فكدوا كل الناس ينقري شخص فوزان نو كذيه تلقمو جلوشم علموش بزي الزرية مساسيهن فتوى اللاتشو لهنا توكهل دين الإسلام اللي تكم سايهن اللي قرام ميشل نقر مهنون تناقروال بحقيقة بين السنية ينون دالو عندها هنا تنقروش ما ترش على يقودات نمجيتك من أسكن فالواقع خير شاهد بالل يالا نبتة جباج هنيتا طرو مسكر لهنا النشلة البزي الزرامل قن امي أسازنو من دنو عندان دسو الله عندها هنا سو كموني تبكننا شقر غاسو لا يمسو بتسكي مكرو درس يسو مكراي كبت هنا غير مدفونو ثاو تتنقصو شبال راسو ما يتفلك ما موكر يفلق قل من دلنا ميبالو اللبيب من يتعظ بغيره يبال بله مالت بل إلاو سومي مكرنا إلاو سومي درس بطن عدقا يتو يا عدقا انداي درس بطن كاك إمي عدرقنا ونجي عدلن من إملي موكرو إنيام من موكرو ناك التساكان توالن للا يقبا بله سوهين ومادرق يلب كذيه يبلد بطعم ميأسززنا ودقمو كم جمرو يبلد من أين استونو شجروا درسوا بتراسوا ما يمكرن አሁንም ችግሮችን እያየ ጥፋቶችን እየተመለከተ ጉዳቶችን እየተመለከተ ግን እነዛ ጉዳቶች ሳይታዩ ዝም ብሎ የሚቀጥል ማለት ይሄ በመጨረሻ ከባድ እንቅልፍ ላይ ያለ ሰው ነው በደንብ ልናነቀው ይገባናል ማለት ነው እንዲህ አይነት ሰው ካጋጠመን መሐይም የሆነ ሰው ይላሉ ዑለሞች ዓሊም የሆነ ሰው ፊትና ገና ስትመጣ ያውቃል በቃ ስትል ማለት ጃሂል የሆነ ሰው ግን لا يعلم الفتنة لا في حين إقبالها ولا في حين إدبارها ستمت عما يقاتم ستهد ما يقاتم إنه تلك مصيبة يما هي منت فتنة سمت عما يقاتم فتنة لا يهنون فتنة من اندون أوكوم فتنة مهنون أي ردهم فتنة كهيدة بوها لا راسو فتنة من اندون أوكوم أي ردهم قل كيزي من دلين وغفل علينا من أمي هنا مثل أي تايو إهي የማህይምነት ከባዱ አደገኝነቱ እዚህ ላይ ነው ማለት ተጠናጠነኛው ጥያቄ ሆና ከመየራ اذا نزلت نازله او مصيبه وقعت في او مصيبه وقعت في الامه يبدا يدعو الى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء እዚህ ጋር አንዳንድ ሰዎች አሉ የሆነ ናዚላ ማለት ችግር በሚከሰትበት ሰዓት أدقى بميكة ستبسات أو مصيبة مصيبة من دزي وأدقى من أو مصيبة وقعت في الأمة بأمة وسط هنا تشكر في كست يبدأ يدعو إلى الاعتصامات ولا اعتصامات التارة الاعتصامات مالت أدمامة بسر علي وين بمقب علي وين هنا يتلم مدى مدى بنيا هنا نقر كالة يعني النقر عنا درقم عنا تكمن بلو أدما بماسنا السات لي ودى الزات الرمي درق سوال والمظاهرات عندهم مظاهرات بماكاهيد لاي ضد الحكام والعلماء بحكاموس بمريوشنا بعلماوش لاي عندهم السلفوش دينورو يمي أدرقو سوشالو لمن دنو ألمو لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط بزيش عن أسر يزي يسو بجمعة باند جمس موتاتو ويمدقمو يهون النقر عنا درقم بلو أدما ما سنستاتو أنا أدرقوا باتشو من فلقوا النقر عندي أدرقوا لن عندي كبلوا لن بمالت إن سرامي سرسو شالو فما رأيكم في هذه الوسيلة إهنا كهيد سلزيها كهيد من تلالات شي فكرال ويسا يفكر الملاب الجواب الضرر لا يزال بالضرر شقر بشقر هاي وقدم عندن شقر أسوقر اللو بلو عندتو ليلا يباسة شقر ما مداتي اللبس يعني شقر لما سقر ترسيها درقما فإذا حدث حادثة يهونا كستة كتكستة فيها ضرر أو منكر يا كستة شقر كاللبس قدات كاللو وإن دقمو منكر كاللو شريعهم ما يودو نقر كاللو فليس الحل أن تكون مظاهرات يزا شقر أنها قدات مسيهو سلام ويسلف يدلم أو اعتصامات وإن عدم يدلم أو تخريب وين دغمو ودمه سادلم يسون نبرت الناسيوت بما ادفاتنا بما ودم ايدلم هذا ليس حلا ايه مفتيه لي هنا يسلم منم تكما يسكني عندهم هذا زياده شر ايه تفاتن شجرن مجمر نو شجروش اندي بابا اندي بابا سنة اندي تنكرو يا درغان انجي مفتيه اسكني من دنو مفتيهو لكن الحل نقرقن مفتيهو مراجعة المسؤولين بن بزي قداي لاي تتعياكي يهونو سوشن حلافي يهونو سوشن ما انكا قرن فالنسو كا مقنانيت ومناصحتهم لنسو مكر مستد وبيان الواجب عليهم فالنسو لاي واجب يهونو النقر قداي تاي هون باتشو النقر ما برارات لعلهم يزيلوا هذا الضرر إني تكستتهم شكر ياسول كدو زن لنسو مكر مستد كافرم هونو مسلموشنا ايه لهولتهم كافرم كهنا يا حلافي يعني كافر سلاموي بهنا منقد شقر كالا اين شقرين أستقاك للي بلو يتأيي قوال فإن أزالوه يعني شقر كاسو وقدو اللاتشو نزامريوشنا بالسلطانو شقرون كاقرفوت ايه ما شاء الله سرونو وإلا ألبل الزياقن وجب الصبر عليه بزا شقر لا يتقس مادرق واجبي هنا مفتهي وين بزا شقر لا صبر مادرك تقست درقو بتقست ما تلف قديتاي هنا لمن بيبال تفاديا لضرر أعظم منه كبادي هنا فتنا كبادي هنا شكر لما سكر تبال قلال شكر الناس وقد علم بلو كباد شكر ما امتاس أي تشالم نياتم ميسو الزينة بلاي مبتي على تكبر اللي ينبلو سلف بيوتا فزيابو على من دنميون ليلا وانجلي يسرهن وتبلو لقمو من يدرقا تجمعي نقر متأيقو كرتو وده هو التياكي يقبل بسلامي منور تياكي متأيقي جمرا فطيني أستطيني أستنكوي فزيبو على من المالا درقم على الناقرم تبلو اندقنا حتى انكوان مرتو تيلو ينبرو النقر لياقن ينا كذا يانس النقر انكوان ماتاكي جمرا بسلام منور هنا يالو نقر تو بدهنا ياقن ينبرو النعمة لكونا لو قبلو تجمعي نقر سيفلق ياسين من البرجون يا طال كزي هذا عندي لا لادر لا للناقر تجيبه تعالى للجين عندي سلب الجين للتحسر عندي هنا السراب السر عندي للدرج بلو في رمي فرنا كذا ولا براس ولا مني فترة ليلة وقت ما دي فترة ما بدهنا جزي عجين هنا بره النعمة مبتون براس جزي هذا ما لذي هنن كبر شجر لما كلاك الشبال كذا ولا ميمة دعون قدات لما كلاك الإبال يمجمر يون شجر على جا صبر درجو تجس درجو منور اللبثنا هناو شريعوي هناو أكاهيد نجي كزيوت على وكاهيد كشريعوي هنا سوي زملو بس شيء تشو لذاك من نشر البميل كاسروتشن بمن مثلا يمت وسنا جرنجي كشريعة من المرجال لونا جر عدلنا يجمرودن كاسروتشن شون دجاهنا سنا جرمن نجي بس لمن تاريخ المظاهرات أي تسوق سلام ويسل فمي بانلقر أي تسوق نبي صلى الله عليه وسلم مكة لي عند الزام مشرك ويستجو قنوات شو بنبرة بسات عند هين اثنقر على كهيرو سلام ويسل فمي بانلقر على دربهم كزيان بها لا يمت صحابه تابعي أتباه تابعين يرحمك الله يسل أيو مدفو مريوش تاقات موات شو نبر بل نزام مدفو مريوش لي عند هين اثنقر على كهيرو مكنياتهم عندنا في الشريعة من ما سجى لهم ولستنيا لك مو قداتي اللهم هونو سرق عقبال فتكمو يلك قداتو أمزاني هونو نقرنو مال بألفو من دا تنقى قرنو كفقات قا يتهازا نقر هذا اللهم مظاهرة إيهي مالك مريو سلف اندى توتو فقد جلات شو هلو بلو بما هاتم بفير ما بيات أتكم منقوا مظاهرة تايفكر كسو على مفكر قا يتهازا براسو هي مظاهرة ميبالو نقر بزو قداتو يتشال بألفو من دا تنقى فشريع عويته هنا تكبر سلوهنا ما ننفكر لك ولا جو تشاتن حرام نقر اندن سرا بيفكر لن دم ما يفكر هلو الزيهم لاي ياسو بيفكر منقوا اي فكر ايه فلزي اند شريع من هذا اللم مالتنا مبت هذا اللم اند شريع سلام ويسلف ميبالو نقر مبت هذا اللم شريعة باللبس بوتها لي قرآن إن حديث لي سوتش يهون نقر خاصة لقاتشو يعني نقر بسلام ويسل فلاقو تاتشوني ما تأيك مي فلقو تنقر يمان سبارك مبتال لاتشو من نقر يلن بشريعة هي بدين الإسلام وفشتك أمتو مبتوشت أي كاتت بلن دوم يتشلك كالتك بارنو من المسلم دي تراوين ما يفكر التي هون نقرنو الزيه لي يا بقال كمظاهرة كيف هذا وطياكي قد يطياكي بعض الناس يبدع بعض الأئمة كابن حجر والنووي وابن حزم والشوكاني والبيهقي عندنا سوتش النزين تلالك هم يسلمنا مهرا إن ابن حجر العسقلاني مال يبخاري شرح الزكاج فتح الباري ميبالون كتاب عندهم بلوغ المرامن يزكاج بلوغ المرام والسالوت الحديث والسياتنا كرثما والنووي إمام النووي من دزيو رياض الصالحين بالبيت إمام مسلم شرح اللاتو وابن حزم ابن حزم الناشو كان بيحقي إنهم للوت قال لك علمو سناتو إنهم مبتدع ناتو يميلو توتشار فهل قولهم هذا صحيح إهين قراتو تككل نووي أقراتنم عندان دسبك بكمال الجمرات إهين نملكا كثير توتشار إني علموت مبتدعناتهم. إن نزي علموت كتاب لي كرة يقبام. መቃጠል አለበት። የቡኻሪ ሸርህ ፈትሁ አልባሪ ሊቃጠል ይገባል። ሪያዱ ሷሊሒን ብሉግ አልመራም እነዚህ የሙብተዲዕ ኪታቦች እስከ ማለት ይደረሳል። فهل قولهم هذا صحيح ايه ንግግራቸው ትክክል ነው ወይ ይላል ጥያቄ። አልጀዋብ በነገራችን ላይ እነዚህ ዑለሞች ተነጥለው ለምንድነው ሙብተዲዕ ሊባሉ የተቻለው? ከሌሎች ዑለሞች አንዳንድ የተሳሳቷቸው ስህተቶች ስላሉ በአስማው ወስፋ ዙሪያ በተለይ ማለት የተሳሳቱባቸው ነጥቦች ስላሉ እነዛ ነጥቦች ሙብተዲዕነት ደረጃ ያደርሳል ብለው ስለሚያስቡ ነው ሙብተዲዕ አሏቸው። ግን አይደለም። አሁን መልሱ ላይ እንደምናየው ሙብተዲዕ የሚያስብሉ አይደሉም። لهؤلاء الأئمة من الفضائل نزي أئمة وتسلم أنها مهرا بزو فضائل وتصرفات وتسالواتو والعلم الغزير بزو كتم اللاتو والإفادة للناس لسوشم بزو تكمن أسقني توات والإجتهاد في حفظ السنة ونشرها ينبي صلى الله عليه وسلم سنة بمتبكنا بما استراج السلام تلك سكلا درقوات والمؤلفات العظيمة هل لك يهونو كتابو جنم أزدقاج دوال ما النمسو كالنزا كتابو شليكا كايم ما يتربات يهونو كتابو جنم نمسالي أنسو بخاري كتابا أو قال له الردال له ملكة فلقا كده يتافت بالباري من ببالب مكنياتهم اندفت بالباري يبو خالين كتاب شرح يدرق كتاب فلالي لما وكذلك إمام مسلم حديث بلن بلما الردات يا إمام النووي شرح يتفلقا ሌሎችም ብዙ ኪታቦች አሏቸው። በተለይ በሙስሊም አልሐዲስ ዙሪያ ማለት ከሐዲስ ጋር በተያያዙ ቁጥሮች ዙሪያ ሰፊ የሆነ ትግል አድርገዋል። ما يغطي ما عنده من اخطاء رحمهم الله تعالى الناس ዘንድ ያሉትን ስህተቶች የሚሸፍኑ መልካም ስራዎች አሏቸው። አንዳንድ ጥፋቶችን ቢያጠፉም ግን ለኢስላም የከፈሉት መስዋዕት ከባድ ስለሆነ يا مدفو تراجو بدرو لتاتشو الشفان المال وهذه الأمور نزي نتبوش نزي نقرش ننصح طالب العلم أن لا يشتغل بها. طالب العلم تماري هنا سوبا نزي نتبو داي بيزين داي هون بلنو من مكريلات فاندي هنا قد داي مالت النين علموش مبتدعنا الشو ويستاد اللون بلومان بمن مرامر سوريا لأنه يحرم العلم مكنياتهم مهين ما يدرك كونه وكثن يكلك كلال وكثن عاقني إمام النووي مبتدع ناسو كالة إمام مسلم شرح ينبم رياض الصالحين ما يكرم للوشنم كتاب الساسون يكرم للوشنم علم السلزي وكالة شوكاني مبتدع ناسو كالة فتح القدير ميبالون شرح الجون آي إلا تشومك بيهاقي مبتدع ناسو كالة رواه البيهاقي يتبالو حديث وشن بمولو من اللي يدركنو ወድ ያደርጋል። ይሄ የማይጠቅም ነገር ነው። ከዒልም ስለሚ ከለከለው በዚህ ቢዚ ሊሆን አይገባም። والذي يتبع الذي لا يمن لبال سلال قال ليلوتس بدعي سر ويتلاي بدن የመሰረቱ ሰዎች የተለያየ ፍክራ የሚያራምዱ ሰዎች እነሱም የሰሯቸው መልካም ፍራዎች አሉ። እንደነዚህ ዑለሞች መጥፎ ስራቸው ለምን በጥሩ ስራቸው አይሸፈንላቸውም ሊባል ይችላል። እዚህ ላይ ዑለሞች በሁለቱ መካከል ፈርቅ አለ ልዩነት አለ ብለዋል። ምንድነው ልዩነቱ ከተባለ እነዚህ ዑለሞች ለምሳሌ ኢብኑ ሐጀር ነው የመሳሰሉት ዑለሞች የአሽዓሪያ አመለካከት ውስጥ ነው የወደቁት። አው የአቡል ሐሰን አልአሽዓሪ ጠሪቃው ውስጥ ነው። ሸኽ አልባኒ ምን ይላሉ? እኒ ዑለሞች እዚህ ጠሪቃ ላይ የወደቁት በሁለት ምክንያት ነው ይላሉ። አንደኛ ይሄ መንገድ አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ የነበረበት መንገድ ትክክለኛ ነው ብለው አስበው ነው። አዲስ ቢድዓ አይደለም የመሰረቱ ያቋቋሙ ከነሱ በፊት የነበረ ቢድዓ የቢድዓ መንገድ ትክክለኛ ነው ብለው አስበው ገቡበት። ሁለተኛ ደግሞ አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ ከዛ መንገድ የተወበተ መሆኑን አላወቁም። ይሄ ቢሆን ኖሮ አይገቡም ነበር በዛ መንገድ ይችላል። የደረሳቸው መረጃ ምንድነው? አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ የአሽዓሪያ መዝሀብ ካቋቋሙ በኋላ ተውበት አድርገዋል። የጠመት መዝሀብ መሆኑን አውቀው ወደ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መዝሀብ ገብተዋል። በዛ አቋም ላይ ነው የሞቱት። እኒህ ዑለሞች ግን ይሄ መረጃ ስላልደረሳቸው አቡል ሐሰን አልአሽዓሪ የነበረበት መንገድ ትክክል መስሎ ስለታያቸው ገቡበት። ወደ ሌሎች ሙብተዲዎች ስንመጣ ግን ሌሎች ሙብተዲዎች አንደኛ ቢድዓውን ራሳቸው ናቸው የሚያቋቁሙት ባያቋቁሙትም ደግሞ ወደዛ ቢድዓ ጥሪ ያደርጋሉ ያስተምራሉ በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ እኔ ዑለሞች እዛ ስህተት ላይ ወደቁ እንጂ ሰውን ይሄን ስህተት ተከተሉ ብሎ ጥሪ አላደረጉለትም ኪታብ አላዘጋጁም ስለዛ ቢድዓ ይልቁንስ ያዘጋጁት ስለምንድን ነው ስለ ሐዲስ ነው ስለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ቢድዓን ተዋግተዋል ሌላ ቦታ ላይ ማለት ሽርክን ተዋግተዋል ከሱና ውጭ የሆኑ ነገሮች ተቃውመዋል እዚህ ነጥብ ላይ ግን ስህተት ላይ ወድቀዋል ወደ ሌሎች ሙብተዲዎች ስንመጣ ግን ወደ ቢድዓቸው ነው ጥሪ የሚያደርጉት ቢድዓን ስለሚቃረን ነገር ቢድዓን ስለሚቃወም ነገር ኪታብ አይጽፉም አያስተምሩምም ወደዛ መንገድ ጥሪ የማያደርጉት በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ ሌላው ልዩነት እነዚህ ዑለሞች ተወደቁባቸው ስህተቶች ከነሱ በኋላ መንገድ ተደርገዋል ተያዙ ማለት በአሁን ሰዓት የእብኑ ሐዝም ጦሪቃ የሚባል የለም የኢማሙ ነወዊ ጦሪቃ የሚባል የለም ወይም መዝሀብ የሚባል የለም ወደ ሌሎች ሙብተዲዑ ስንመጣ ግን የተለያዩ ፍርቃዎችን ያቋቋሙ ግለሰቦች እነሱ ከሞሱም በኋላ በህይወት እያሉም እነሱ ያቋቋሙት ቡድን እንደ መዝሀብ ተደርጎ ከአህሉ ሱና ወልጀማዓ ጋር የሚቃረን ራሱን የቻለ መንገድ ተደርጎ ተይዟል እና እኒህ ነጥቦች የተለያዩ ያደርጋቸዋል ይላሉ በተጨማሪም ደግሞ እነዚህ ዑለሞች ታላላቅ ዑለሞች ቢሆኑም እንኳ ዝም አላሉ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ ዑለሞች ስህተታቸውን አድፈንፍነዋል አላሉ ስህተቶቻቸውን በጻፏቸው ኪታቦች ላይ ልክ ከተዕሊቅ እንደ ማብራሪያ እያወጡ ከታች ጠቅሰዋል ለምሳሌ ኢብኑ ባዝ ረሂመሁላህ እሱ የፈትሕ አልባሪ ኪታብ ላይ ተዕሊቅ አላቸው አንደው የሚታተሙ አንዳንድ ኪታቦችን አይታችሁ ከሆነ የፈትሕ አልባሪ ሸርሕ ላይ ከታች ምን ይላል ከሼክ ኢብኑ ባዝ ተዕሊቅ ጋር ይላል አብሮ ያ ተዕሊቅ የሌለው ይኖራል ቡኻሪን በሚያቀርቡበት ሰዓት ያን የፈትሕ አልባሪ ሲነበብ ስህተት የሆኑባቸውን ነጥቦች እዚህ ላይ ሸኹ ተሳስቷል እያሉ እንደ ተዕሊቅ እንደ ማብራሪያ ሰጥተዋል ዝም ብለው አላለፉም ለምንድን ነው ኪታብ ያልተዘጋጀላቸው እነሱ እንደሌሎቹ ረድ ያልተጻፈላቸው ሊባል ይችላል መልሱም ያው የቀደመው ነው እኒህ ሰዎች ያጠፏቸው ጥፋቶች ከነሱ በኋላ ምን ተደርገው አልተያዙም መንገድ ተደርገው አልተያዙም እዛው የተሳሳቱበት ኪታብ ላይ ለምሳሌ አንድ ሰው በእብኑ ሐዝም ምክንያት ሊሳሳት ይችላል የሚባለው ወይም በእብኑ ሐጀር ምክንያት ሊሳሳት ይችላል የሚባለው መቼ ነው የእብኑ ሐጀርን ኪታብ ፈትሕ አልባሪ ሲያነብ ነው አይደል ያን ኪታብ ሊያነብ ሲያነሳ ከታች ብኑ ባስ ተዕሊቃው ተወለፈ እዚህ ነጥብ ላይ ግን እስተዋን እንዳስከተል ይሄ ነጥብ ከዚህ ከዚህ መረጃ አንጻር ስህተት ነው ከሐቅ ጋር ይቃረናል ብሎ ተናግረዋል እንጂ ለነሱ ተብሎ አንድ የረድ ኪታብ ሊዘጋጅ አያስፈልጋቸውም وهذه الامور والذي يتتبع هذه الامور الذي النغروت يميكتاتلتو على الائمه بتعلق اسلامنا مهر الله اني النطبوت يميكتاتلتو سيحرم من طلب العلم فطلب العلم يكلكلال كوكت فلغا سيصير مشغولا بالفتنه بفتنه بيزي هنا ليسو ومحبه النزاع بين الناس በሰዎች መካከል ጭቅጭቅ ማስነሳትን የሚወድ ይሆናል ሁሌ አዳዲስ የሆኑ ገራኢብ የሆኑ ነገሮች እያመጣ ሰው ሰምቶ የማያውቀውን ነገር እያመጣ ሰው በዛ እንዲበጣበጥ ያደርገዋል ኑስል ጀሚዓ ቢጠለብ ዒልም ሁሉንም ሰዎች በጠለብ ዒልም እንመክራቸዋለን የዲን ትምህርታቸውን እንዲማሩ ወልሒፍዝ ዐላ ዛሊክ የዲን ትምህርትን በመማር ዙሪያም በመማር ላይ ጉጉት እንዲኖራቸውም እንመክራቸዋለን ይህ ሁሉ መምታታትና መጭበርበር የሚመጣው በምን ምክንያት ነው? ዲንን ባለማወቅ ኪታብ ባለመቅራት ሐዲስና ቁርአንን ባለመማር ምክንያት ነው። እንዲህ አይነት ውዝግብ የማንኛውም ተጣሪ ሁሉ ተከታይ የምንሆነው ሙብተዲዑ መጥቶ በዛ ግቡ ካለን የምንገባው ወደዚህ ካለን ሌላው መጥቶ ወደዛ የምንሄደው ዒልም ሳይኖረን ሲቀር ነው። ዒልም ካለን ግን ማንም ሰው እንደፈለገ ሊያሽከረክረን አይችልም። ሁሌ ደሊል የምንጠይቅ ከሆነ ለእያንዳንዱ እንቅስቃሴ አንሸወድም አንታለልም ወልእስቲጋሊ ቢሂ አን አልኡሙሪ ለቲ ላ ፋኢደተ ሚንሃ ምንም ጥቅም የማያስገኙ ነገሮችን ትተው በዚህ የዲን ትምህርትን በመማር ላይ ቢዚ ሊሆኑ ይገባል ራሳቸውን መሽغول ሊያደርጉ ይገባል والنووي وابن حزم وابن حجر والشوكاني والبيهقي الذي يقولوا تعلق علماء هؤلاء أئمة كبار إني تعلق هنا علماء نفسه محل ثقة عند أهل العلم علماء الزن هم أن يهون سوج نفسه ولهم من المؤلفات العظيمة تعلق هنا كتاب الجمع الوحش والمراجع الإسلامية إسلاموي هنا من الجمع الوحش لكن ده من جميع قلقلوا لدينا الإسلام لما وقمت التي يرجع إليها المسلمون مسلمون شميم من لسبت من يدين وقتاتشو اللي أغنيوا باتشو يمسلوا باتشو يونو كتابوش ألواتشو ما يغطي أخطاءهم وزلاتهم ينزين علموت سهدتنا نوراتشون يمشفني هنا خير ترى ألواتشو رحمهم الله تعالى ስለዚህ እኔ እንደካከን የሆኑ ስህተቶቻቸውን አንስቶ ወይም አይቶ እነሱ ሙሉ በሙሉ መተው አይገባም አይፈቀድም ከዚያ ውጭ ግን ቢድዓውን የሚያስተምር ወደ ቢድዓው የሚያጠራ ሱናን የሚዋጋ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የሷሐቦች መንገድ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ የሚጣላ ከሆነ አህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ ጋር የሚቃረን መንገድ የሚያቋቁምና የሚመሰርት ከሆነ ግን በሁለቱ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ። እኒ ዑለሞች የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሃጅ እየተከተልን ነው ብለው አስበው ነው ስህተት ላይ የወደቁት። ለዚህም የሚመሰክረው ምንድነው? ሐዲስን ኻድመዋል ቢድዓን ተቃውመዋል ሌላ ቦታ ላይ ማለት። እዚህ ነጥብ ላይ ብቻ ነው የተሳሳተው። ወደ ሌሎች ሙብተዲዕ ስንመጣ ግን የተለያዩ ቡድኖችን ያቋቋሙ ግለሰቦች ወደዛ ቢድዓቸው ይጣራሉ ቢድዓቸውን የሚቃረናቸውንም ይዋጋል ስነን ሐቅን ይቃረናል ያህሉስና ወልጀማዓ መንሃጅ ያጣጥላል በሁለቱ መካከል ሰፊ ልዩነት አለ ችግራቸው ቢዘረዘር ራሱ አይመጣጠን የነዚህ ዑለሞች ስህተት እና የሌሎች ሙብተዲዖች ወደ ቢድዓቸው የሚጣሩ ሙብተዲዖች ስህተት ቢዘረዘር ትራሽ አይመጣጠን እኩል አይሆን አንዳንዶች የማይመጣጠኑ ሰዎችን ለማመጣጠን ይፈልጋሉ ثاني يا اخوان المسلمين يزي بودن املكاكت ያለባቸው ሰዎች ሳይፈት በሚባለው ግለሰብ በቡድኑ ታላቅ የሚባል መሪ ነው የዚህ ሰው ስም ሲነሳና የተሳሳታቸው ተሰጥቶ ሲነገሩ ምን ይላሉ ثاني ሰው ወጅተማዓት الاسلاميه اكثرዋል በኪታቡ ምንም ሙስሊም ማህበረሰብ የለም በአለም ላይ ብሏል አንድ ሙስሊም መንግስት የለም በአለም ላይ ሁሉም የዓለም ሙስሊም በሙሉ ወደ ኩፍር ተመልሷል የሱና አመለካከት ከሚደግፉ ሰዎች ብቻ ማለት ይሄን በኪታቡ ላይ አስቀምጦታል በዑስማን ኢብኑ አፋን ላይ ድንበር አልፏል በዑስማን ኢብኑ አፋን ላይ የተካሄደው ጦርነት በሱ ላይ የተነሳው አመጽ እስላማዊ መንፈስ ነበር በዑስማን ላይ የተደረገው ግድያ ምንም ኸዋሪጆች ቢያደርጉትም ግን የተወሰነ እስላማዊ መንፈስ ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብን ዑስማን ምን ብለውት ሙናፊቆች ስልጣንህን እንድታወልቅላቸው ቀሚስህን እንድታወልቅላቸው ይጠይቀዋል እንዳታወልቅላቸው ነበር ያሉት ሙናፊክ ብለው ነበር የጠሯቸው እዚህ ጋር ግን እስላማዊ መንፈስ አለው እየተባለ ነው እነ ሙአዊያ ዓምር ኢብኑ አልሐከም ረዲየላሁ ዐንሁማ እነን ሁለት ሷሐቦች ዓሊይን ሸውደውታል አጭበርባሪ ከሃዲዎች ናቸው ብሎ ይገልጻቸዋል ሌሎችም ጁሙአ ሶላት የሚባል ነገር ኢስላማዊ መንግስት ካልተቋቋመ ጁሙአ ሶላት የለም ይላል እንዴ አይነት ኢዕቲቃድ አለ ከዚህም ውጭ ብዙ ችግሮች ያለበትን ሰው ይህ ሰው ተሳስቷል እዚህ ኪታብ ላይ ይርሐሙከ አላህ ይሄ ስህተት ጥንቃቄ ሊደረግበት ይገባል ሲባል ምን ይላሉ ለሰይድ ቁጥብ የዓለምን ሙስሊም አክፍራሃል ተብሎ ለምንድን ነው የሚፈጸው ኢማሙ አህመድ ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው አላሉ ወይ ይላል ተኸዳኒን ጥያቄ ተጠየቁ እዚህ ኪታብ ባለ ቤት ማለት ኢማሙ አህመድ ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው ብለው የዓለምን ሶላት የማይሰግድ ሙስሊም አክፍረው እሱ ደግሞ የዓለምን ሙስሊም አከፈርክ ተብሎ እንዴት ይተቻል ሲባሉ ምን አለ አስተስዌቱ بين الامام احمد وسيد قطب ظلم ኢማሙ አህመድ እና ሰይድ ቁጥብን ማነጻጸር ሁልም ነው የኢማሙ አህመድን መበደል ነው እንዴት ብለ ይነጻጸራል? ኢማሙ አህመድ ኢማሙ አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ في ዘማኒ በዘመናቸው አህሊ ሱና ወልጀማዓ ታላቅ ኢማም ነበሩ። ታላቅ ኢማም ነበር። ሁሉም ሙስሊም ኡማ የመሰከረላቸው ናቸው። ስንት ለኢስላም ስንት መስዋዕት የከፈሉ ዓሊም ነበር። ስንት ኪታቦችን ያዘጋጁ ከሰላሳ ሺህ በላይ የሚሆኑ ሐዲሶችን በአንድ ኪታብ ላይ ሙስነዱ ለኢማም አህመድ በሚባለው ያስተላለፉ ዓሊም ናቸው። ሐዲስ ሶሂህና ደዒፍን ያጣሩ ብዙ ለኢስላም መስዋዕት የከፈሉ ዓሊም እንዴት ነው ከሰይድ ቁጥብ ጋር ባሁን በዚህ ዘመን በእኛ ዘመን ካለ ግለሰብ ጋር የምናነጻጽረው? ሶ ምንድን ናቸው? በዛ በሶስቱ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምርጥ ትውልድ ካሏቸው ሰዎች ናቸው። በሶስቱ ክፍለ ዘመን ውስጥ የነበሩ ማለት ለምን ቢባላል ኢማሙ አህመድ የመረጃን አጠቃቀም ያውቃሉ። ኢማሙ አህመድ እኮ ሶላት የማይሰግድ ሰው ካፍር ነው ያሉት ዝም ብለው ከሜዳ ተነስተው አይደለም። ሐዲስ አለ አይደል? መን ተረከ ሶላተን ፈቀድ ከፈር ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሶላትን የተወ ሰው ካፊር ነው ብለዋል። በእኛና በካፊሮች መካከል ያለው ድንበር ሶላት ነው። ሶላትን የተወ ሰው ይከፍራል ብለው የተናገሩበት ሐዲስ አለ። ይህን ሐዲስ ይዘው ተናገሩ። እሱ ግን ያለምንም መሰረት ሙስሊሙም በአሁን ሰዓት እስላማዊ መንግስትን ማቋቋም ስላልቻለ ከቁርአን ወይም ከሐዲስ ውጭ ባሉ ነገሮች እየተፋረደ ስለሆነ በዚህ ምክንያት ያለምንም ኢስቲስና ያለምንም እነገሌ ሲቀሩ ሳይባል ከፍረዋል የሚል ድምዳሜ ነው የሰጡት። ይሄንን ከኢማሙ አህመድ ሶላት አይሰግድ የማይሰግድ ሰው ካፊር ነው ካሉት ጋር ሊያነጻጽሩ የሚፈልጉ አሉ። እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምን የሚባል አባባል አለ፣ አለም ተራ አነ ሰይፈ የንቁሱ ቀድረሁ ኢዛ ቂለ ኢነ ሰይፈ አምባ ሚነል ዓሳ ይባል። ሰይፍ ደረጃው ክብሩ ዝቅ ይላል። መቼ? ሰይፍ ከብትር የበለጠ በጣም ይቆርጣል፣ በጣም ያሳማል ከተባለ ይሄ ሰይፍን ክብር ዝቅ ያደርገዋል አይደል? ምክንያቱም ሰይፍና እንጨት አይወዳደሩም። እንጨት ሰይፍን አይመጥነውም። ሰይፍ መወዳደር ያለበት ልክ እንደሱ ብረት ነክ ከሆኑ መሳሪያዎች ጋር ነው እንጂ ከሱ ዝቅ ካለ ሰው ጋር ማነጻጸር እሱን ክብር ዝቅ ማድረግ ነው። ወከዛሊክ ኢማሙ አህመድንም እሱ ሊመጥናቸው ከማይችል ሰው ጋር እሱ እኮ ኢማሙ አህመድ ሐታ እንዳንድ ዑለሞች ከሱ በፊት ከነበሩ ዑለሞች ያበለጧቸው ሁሉ አሉ። ኢማሙ አህመድን ከሱ በፊት ከነበሩ ዑለሞች እኔ ኢማሙ አህመድ እኔ ዘንድ ከነገሌ ይበልጣሉ እያሉ የተናገሩላቸው ዑለማዎች አሉ። ያ ከመሆኑ ጋር ግን ወረድ ብሎ ደግሞ እነሱን መነጻጸር ተገቢ አይሆንም ማለት እና በሁለቱ መካከል ያሉትን ስህተቶች ለይተን ማወቅ አለብን። ይህ ሲባል ምንም ስህተት አይነገርም ማለት አይደለም። እንደዛ አይነት ስህተት ከሆነ ሰዎች ዘንድ የተሰራጨ ቢድዓ ከሆነ እና ወደ ቢድዓው ጥሪ የሚያደርግ ከሆነ ያን ሰውዬ ስህተቱን መናገርና እሱንም መራቅ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ማለት ወላኪን አንተ ያ ምስኪን ماذا عندك انت مسكين هوي سلا امام النووي سلا ابن حجر سلا النزي تعلق علموش متاوراتو انت من الله من ياهل وقت الله سلا دينه من ياهل تمرهل حديثا من ياهل تاقال يا من تتلمس وتتجسس على ابن حزم على ابن حجر وابن حزم انت سلا ابن حجر النا سلا ابن حزم الناس عيب نور متفلق سوية هوي ومن ذكر معهما ከነሱ ጋር የተጠቀሱትንም ዑለሞች እነ በይሃቂ ሸውካን የመሳሰሉትን እኒ የእነዚህን ዑለሞች ነውር የምትፈልግ ማዛ ነፋዕተ ልሙስሊሚነ ቢሂ አንተ በእስልምና ሙስሊሞችን ምን ጠቅመሃል? በእውቀትህ ምን ያህል ለእስልምና መስዋዕት ከፍለሃል? ይላል ማዛ ጀማዕተ ሚነል ዒልም እስኪ ከእውቀት ምን ያህል ሰብስበሃል? አል ተዕሪፉ ማ ያዕሪፉሁ እብኑ ሐጀር ወነወዊ እብኑ ሐጀር እና ነወዊ የሚያውቁትን እውቀት ያህል አለህ? ይሄን አውቀሃል? ሐዲስን ተምረሃል? هل قدمت للمسلمين ما قدم ابن حزم والبيهقي انت ابن حزم والبيهقي الذي علماء المسلمين يا بركته النجر انت ابركته الوي سبحان الله هي بتام كرامي هنا نجر نو رحم الله امرا عرف قدر نفسه لكن يوقن سو الله اذا التي لا ልኩን የእውቀት ደረጃውን አቅሙን አውቆ የተቀመጠ ሰው አላህ ይዘንለት። ቀለ ዒልሙከ ፈተጀረእተ ይህን ስለሚናገሩ ሰዎች ነው። እውቀትህ አነሰና ተዳፈርክ፣ በጣም የፈለግከውን ተናገርከ። ወቀለ ወረዑከ ፈተከለምት ورعهم تنكو كنته عنفنا يفلك كون تناجرك سل النزي علموش اندفلك او الراهي لالو ازي بندزي هنسال الله علموش لاي دي هينسلك كرمان ناجر اي فكر مني علموش مبتدي عدلهم بسنا لا ينبروا علموش ناجو عندان دفلتة تستن بيستاساتهم من قوامة نزاسة تستاتشو دقمو بليلا ملكام سراتشو للشفن الله سيميسلوناتو اني علموش كوزينة تغلي بيستاساتهم ليلة أبو تالي لأهل السنة والجماعة منهج انتفار تادر بيتاية كي دقفوا من يا أهل السنة والجماعة أقوام قرآن إن حديثا دقفوا بمبتدي عسلاي رد في شطيف هيا الزينة بلاي بيستاسا النين يوتيس مبتدي عسل دراسة شون بدن يقوى قوام كله ودراسة شون ملكا كتنجي ودا حقون ونقل سري آدر بوم لذي النتاسا أي سلم ما تو عندن يوطياكي أرجو أن تبين لنا القول في علماء المدينة وأعني بهم من يدعو من يدعون بالسلفيين سلام مدينة علموش عند تبرر لنا فلقى الليلة يا مدينة علموش تبال سلفي يتبالو يمتر سلفي يهون علموش سلام النس من النت أبرر لنا فهل هم على صواب فيما يفعلون نزي علموش مدينة علموش يمتر السرعة تككلنا هنا أوضح لنا الحق في هذه المسألة بزيز زريا حقنا أبرار للنسكيلة لو يمدينا علموس ما لازم قدي بزو كده بزو يدين تمرتو السنة يستمر له بسلين دقمو مبتدع بهم سوش لا يرد سدال بدعا بهم يرملو أمهون ليسهللونا ليشوضو بمي موكرو سوش لا كتاب سيطفهم دعوات يدربهم نزا كتابو تشاشون يانب بقو قد بقز ያለበትን ስህተት ከመረጃ አንጻር ያብራራሉ ለኡማው ማለት እንዲህ አይነት ስራ ይሰራሉ ዲንን ከመስማራቸው ጎን ለጎን ይሄ ነው እንግዲህ ለየት ተደርጎ የነሱ ስም ተነጥሎ እንዲጠየቁ ያደረጋቸው አልጀዋብ እዚህ ላይ ሳውዲ ስላሉ ዑለሞች እኛ እዚህ ማውራታችን ምን ያደርግልናል ምን ይጠቅመናል ለነን ይችላል ላ ባገር አይደለም የሚገደበው የነዚህ ዑለሞች ኪታብ ነው በእጃችን ያለው كليلوس علموس كتاب أبروما ينزين علموس دعوة يثمنه كسن يبدع عنا يشرك جل ما يودان أذن ينزو مؤلفات يزغى جوشو كتابوش عالم لاي كتافس كتاف يتدارس يتسراجون وميقيني الذي نقى ينزين علموس سم ينزو سم يتدافت بسن كتاب سن ناقين الزاب كتاب لاي لنورن يميقبون أقوى عندنا وكيارا قلنا إني علموس انما نندون سماچون كتاچ يتكسر علماء المدينه سبل انما نسو المقصود بهم كل من الشيخ محمد امان جامي شيخ ربيع شيخ عبيد الجابري محمد امان جامي مالك ايتوبيا وشخبه رحمه الله ايتوبيا هيلو متوالهم ايتوبيا هيلو ذا سعودي تمرو علماء لاي كرتو مسجد النبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد دين سيستمروا ينبروا شيخنا أتوم من لزيو ومبتدع سلا يرد سلامي ساتو أنا بتجمع ريم دقمو أو إثيوبيا ويسلوهون مال يسعودي ذيك النسل لله سو مبتدع إهين ناقات عمي تتكمو بتقام سماتشون يتفعلوا باهم ساعت مال باهم ساعت شمر كموتوبوها لا شيخ عبدالله البخاري رحمه حفظه الله سماريات شون دمي لو هذا الشيخ لك عورب في حياته وبعد موته لك إيه شيخ بهيوتي يالنب كموتهم بوهالا حيلين يوكيانو يتكهيد باتشي لك حيلين يوكيانو يتكهيد باتشي استوه تنتلو دقم وكيالي كهيد باتشي يشالو تال وين بمبتدع سلا يرد سلا فتو حقا سلا برارو هاو دقمو إما نعرات جاهلية قومية نسينا وي دقمو بجاهلية نعرات اردينو أو قومية مال يقوتا قدائم عرب سلال هونو ايتيوبياوي سلال هونو بزام مكنيات نو يليلا اگر مت ايثو سلال هونو نو اندزي سماچو كليلوچ علموش تنزلو بتام غولتو ليطفا يشالو من كنيام هونو تو منم يماين نقانقو قورا نبرو يتو سدبال بغراچو حقن كما براراتن ودو هلا ايلوم نبر بتالالق علموش تدنقوال حتى شيخ ابن باز رحمه الله بتام يادنقواچو نبر يودواچو نبر አንድ የአፍሪካ ሀገር ላይ በሙስሊሞች መካከል ግጭት ተፈጥሮ ያንን ግጭት እንዲያስማሙ ልከዋቸዋል እዛ ቦታ ላይ ከሞቱ በኋላ ራሱ ከሸክ ኢብኑ ባዝ በፊት ነው የሞቱት رحمهم الله ከሞቱ በኋላ አድንቀዋቸዋል በጥሩ አቂላ ላይ ያሉ መሆናቸውን መስክረውላቸዋል እና عبيد الجابري علي الفقيه صالح الحربي صالح الصحيمي ومحمد ابن هادي حفظهم الله نزه له طمتا يمدينا علماء مسلم بالي توقال شيخ ربيع شيخ ربيع من دزيو سمعت شو بتعم يجنل ومبتدع عسلة يرد سلمي سب شيخ ربيع انسم وسلو سلفي السنة أهل السنة والجماعة وشمن إلى له مداخل إلى هنا قرأت سلم لي بتعم هي تستفان نزي مداخلنا شايفة مداخل مي بالبود يلم بعلم لا التفتر وده في تم اللي تفتر أي شنو جامية إلى جامية أمير رقم كيف نو شيخ محمد أمان ابن علي الجامي سلوه نمر يتبيع وشيخ يسون سم يعقرات شون سم وسدو جامية إلى اللي هو لو شو علم بزهنه وسلف يوش نبز ميترب ميسترجب وين جامية وين مداخلة يمسح سلوه إيه هلو من المسارات إلى اللون أقرنو بهيو تعلم ليلوشو أن عبيد الجابري محمد بن هادي المدخلي شيخ ربيع بن هادي المدخلي شيخ صالح الصحيمي النزيه باهم ساعات بهيو تعلم علم وشناتو صالح الحربي انبتى ملكته كشيخ بن باز موت بوهلا يتلاعي وعداد ديكوهما عن ملكاكة السن أمتطو كأهد السنة والجمع منهج تليفها للنزيه أبرات شو يساراك نبرو علموش تنزلو إلى يتلي أقوام أمتطو علموش بهم ساد كسو تحذير يا ذرقا يحسن الكتاب محق لاي يتاقل ينبر سو نبر أبرو يسارو ينبرو أهم قن ليت يالا ودا تبق ودا على أقوام إيه وستاون تبال ودا نبرو أي نسمل إن إمام النوي إن ابن حجر مبتدع ودا مالك ودا نزاينة أقوام مهير بسياء علموش مكرو دعوة درجو مدرسة لا على السكاك كلام سيل من هذا الجوال تحذير هذا الجوال أحسن جوال عند سو يوم عالي مسكر ولا سلاموته من اللي هنا يجيب واللي يسعى عالي مسكر النتيجة هذه كتساسة تبوها على راسه قال لي عالي مكون لي بلا ولا تالي بلا يجبا قلت أنا هذا عند سو يهون الزمن لا يفروه هنا كتوسط أنا جيبوها على اللي كيري شلا أقوام اللي كيري شلا سالي شيخ ابن باز أو ليلوش مثال لك علموش تلو هنا سو أقال يطرون أو يطروا عقيدة على بيت نقول شيخ محمد أمان جامي لمثال النسل يا شيخ بزيو بطروا أقوام لا هنا سلاموتنا يا علموش علموش الثاني هذا النقوب بس نقدر يمين نقدر إهنا أقوام قيرة وديموت نورو ينزع علموش نقدر دليل هنا هنا أي هنا سو كتساسة أبوها لا أقال علم كتلة السندي في الوال أقال يكون دي بلو مسكرو اللي تاليب بال أي سلم طب ساعة بايو أجنو كوتاش كزي أولا تكيبات لذي ترو دليل هنا انزن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين سنة يقدلو عبد الرحمن بن ملجم مبالو سوية إيسو مجمّر علي بطرو أقوى منه بعمر بن الخطاب زمن عندهم عمر بن الخطاب مصري نبرو قلت لي مريه نبرو صحابة دينني يمي أستمر سولا كلين بلو دبداد بيه لكلات صلى عمر من هزيان من قالوا عبد الرحمن بن ملجم بتقام يودو تنبر عمر بتقام قرآن يوك نبر دينون بدن بتنققو يوك نبر هزيان من قالوا عبد الرحمن بن ملجم لكي إلا هلوهن إهين سولاني بتقام فلقو نبر قل كانت شكر كوندمي شكر أي بسم أستو لكي إلا هلو الزاوة كبابي مسجلة كبابي أدرقو دينني أستمر على شو እንግዲህ ተመልከቱ عمر እንዴት አርገው እንዳደነቁት እንሱ ለራሴ በጣም ፈልገው ነበር ግን አስፈልጨው ያንተን ችግር አስቀድሜ ነው አሉ ከዛ በኋላ ይሰው ግን ምን ሆነ علیን ገደል رضی الله عنه علیን በመግደሌ አላህ ጋር ቀረባለሁ ብሎ አስቦ ንጹህ የሆነ እንደማፈሰሰ እሱ አሁን علیን ከገደለ በኋላ عمر እኮ ስለሱ እንደዚህ ብሏል ይባልለታል አይባልለትም عمر ابن الخطاب በሰዓቱ ያዩት ነገር ተናገሩ ጥሩ በነበረበት ሰዓት አደነቁ ከዚያ በኋላ ከሰሙት በኋላ አቋሙ ተቀየረ እኛም በዛ ሰዓትም ስለሱ ያለና ሰዎች ያላቸው አመለካከት ምን መሆን አለበት መቀየር አለበት ማለት እና አንድ ዓሊም ተስኪያ ሰጡ ማለት ለሆነ ግለሰብ ያ ሰውዬ አይሳሳትም እስከ መጨረሻው ኻቲመው በዛ ላይ ነው የሚሆንለት ማለት አይደለም الجواب علماء المدينة يمدينة علموش أنا ما أعرف عنهم إلا الخير أني سلنزي علموش خير من جليل من موقعنا قريل لن وأنهم أرادوا أن يبينوا للناس الأخطاء التي وقع فيها بعض المؤلفين النزي علموش عندان مؤلفوش كتاب الزكاة جزء يتساسفوش شون سنستوش لأمه وما برارات ليفلقوا علامات رد بمستثات شومت أو بعض الأشخاص وإما أن داند سوش مؤلفوش بايهونم كتاب الزقاجوش بايهونم بنقل قراتشو يتساسات واتشون سهتتوش ما براراتنو يفلقوت من أجل النصيحة للناس سول لما مكرسلو سوم كسهتت لما تبق تلونو إن سرائي سرو تجي يقلت أبن راتشو أيضا لما وما كذبوا على أحد بما أنم سولا الواشو يكتفوت كتفة يلم وإنما ينقلون الكلام بنصه موثقا بالصفحة والجزء والسطر والسطر يلكون السمي رغوتي عندن بدع الرمج ويبدع صحفيز ويبدع سناغاريسو نققرون سي تقصو نققرون بنصه مالك راس قلب قلنو مي تقصو قالين به بلوان موثقا بالصفحة يتقص لاي اندال ازيه قص قطر لاي والجزء ازيه كفل لاي فوليوم نمبرون مالك ازي كتاب قطر لاي والسطر مسمرون سايكر ازي مسمر لاي ازي قصة لاي بلو سنتانيا واتمن دوانا يتا قر يتا سمو اتمو لاي اندوانا اهين هلو سايكر قلتا درقونو مياسك المتو ارجعوا الى ما نقلوه كي نزي علموش نقل يا درقوتن يسال اللفتن نقر سملسونا سملكتو ازي كتاب لاي قلين ديه بالوالتلو يان كتاب هدا شوان مساكرو قلتون هدا شوان مساكرو اتمون إلى شوان مساكرو راجعوا كتبهم فإن كانوا كاذبين واشتوك هنال بينوا لنا جزاكم الله خيرا الله جزاكم إكفالاتنا يواشوا بتلنا تبنقرون بوش السؤال تناقرون نققر أقلين دي بلو تناقروا البلو كتفوا بتك هنا إهين سوشتاتون نقرون أزجابوا على من هنا يواشوا وشت لك مبلدي الدرق الملس أي التوم من نفسه تقالينو تبلو تيساسا تايتون كتساساتا قلت يترقال لسومة سهتاتو لسوة جميع سراجة فهنا قل فوش بسو سهتات اللي يشودو لسوة جميع برارات نحن ما نرضى بالكذب إن يوشتنا نودم راجعوا كتبهم سكي النزين علموش كتاب تملسات شؤيونا إن تقيدوها قم قموتا ستشو سكي قال لبتن عيب أوتو هاتوا لي نقلا واحدا كذبوا فيه كن نزي علموش واشوبة عندي تبوتان قاسك نقرون يكتفوا بس أو قصروا فيه وإن يبود لبة تبوتا كالا ما تكسنوا رباتو سايتكسو تكرر أنتو اللي وأنا معكم على هذا إن كامتاتوني كنا انتقاني يخشروا واشتو أنها أجبر بروكو هنا إهني واشوبة تبوتا أنا إذا مو قلت لا درك ذكت جنيب لو ملكي ستالونا دهنت نقروا سياقاتهم ما مساكر نو كنيا ميتا بكونجي يعني انسان ما مساكر زنبلن انديت اندي يبالال انديت اندزا يبالال كله من اسمنا نو مين كتاكسو ايان رد يميساتو علمو تشلن تشاي قبا اما ان تقولوا للناس اسكتوا اگر قنسو اتشن زنبلو مالت ايهم مالت كونا مستلقوت واتركوا الباطل باطل انتو تصفى يسترج تصفى ولا تردوا عليه فباطل لا يردد السبب باطلا بدعا ولا تبينوا التبرار بك سوك تساسات تساسوال لسو سهتت كتاب متافة يسفلقم لسو تساسوال بلو من ناقر اي يسفلقم اي يسفلقم كهونا مثلو طب هذا غير صحيح ايه فككلا يدلم هذا كتمان للحق ايه حقا مدبك نو الله جل وعلا يقول الله انديه يالا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الله كان نزاك مصاف بالبيتوش قال كدان بازكيزي أستوت لتبيننه للناس لسوتهن مصاف للتابرا الروت بلوم فسما يوررون توراتنا إنجل مال ولا تكتمونه لا تدبكوا تبلو الله أهل الكتاب وشكا إهن قال كدان قفتوال حتى ما دبك أي فكدم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إن الزانية وررنا تشون قلت هون وما ترجعوتنا من مريو تشميد بكثوت من بعد ما بيناه للناس في الكتاب لسوش بقرآن خبر الرانة وبهلا يميد بكثوت أولئك يلعنهم الله نزهن سوش الله يرقم التوال ويلعنهم اللاعنون تراقام يتم يرقم التوال بلو تناقر نحن نرى الأخطاء ونسكت إن يسهتة إيايين زم مالك ونترك الناس يهيمون سوش عند فلقوا يفلقوا بس من قدس يقبوا يفلقوا تنيازوا إيايينات زم مالك لا إهي بفستم ما يهون نقرنا هذا ما يجوز أبدا إهي بفستم ما يفكر نقرنا سوش تم إيايو زم مالك أي قبام يجب أن نبين الحق من الباطل حق هنا النقر كباطل كنتك هنا ملية اللبن قديتانو رضي من رضي يودد ويودل وسخط من سخط يتألهم بيتألهم يفلق سو بيتألهم بكفة من قوة حقا يتبك قلت يتدرقال لك نؤمته لسن يوتياكي لقد ذكر السلف القصاص ودموهم سلفوت قصاص وشنان ستو وقت واتشوال قصاص مالت تاريخ تناغاري مال زنبلو يال ترغاغتو تاريخ وشن دعوة لما تافت سول لما سازني يالو من كمان يزون لا سلال لفاشو ما يتاوقو يتن لتكستو بمشي زمن ان لتكستو ما يتاوقو زنبلو ميا بابونا ميا تلقصو تاريخ وشن عندان لكزين لو بيه تفبركو جمت بيه تكنا بابرو يمي ورو تاريخ وشن اني من يبالالو قصاص يبالالو ያልተረጋገጠን ታሪክ የሚያወሩን ሰዎች ተለቆች አንስተው ወደሙሁም ወቅተዋቸዋልም ሰማህ የጠሊቀቱም የተለቆች መንገድ በዚህ ዙሪያ ምንድነው ወማ መውቂፉና ትጃሁም በእነዚህ ቁሳሶች ሁሌ ታሪክን እንጂ መሰረተ ቢስ የሆነ ታሪኮችን ማውራት እንጂ ሌላ ምንም ስራ የሌላቸውን ሰዎች በእነሱ ዙሪያ አቋማችን ሊሆን የሚገባው ምንድነው ይላል እዚ ላይ ታሪክ ሲባል بقرآن إنه بحديث يتدقص تاريخ السنة لله نزيه لنببو لك الرم لأستمراتهم لماراتهم يميقبو تاريخ السنة وكذلك سيرة السلف يصحبوش كالزنبوها لألو يدقاب لسوش حتى في زماننا حتى بزماناتنا يألو طرو طرو توش تاريخ يورى إيهي يتفكده فلزي هذا اللمية يتورى له أونتن يهون تاريخ السنة كله سوى لأستمروا مثله ناس فرارهم مهنو ناس لسطهم مهنو ناس الزنون مهنو سو اللي مكر يميتل اونا تنياي هنا تاريك كال اهنن تاريك لسوش منقر من امتقر اللو اهون ايتت اللان ايتنا الكفايا اللو بتلا اسرائيليات كبني اسرائيل كتاب المياز تاريكوت سنداتهم ما يتاوقو ويدا قمو زنبلو بقالو قالو يمتو تاريكوت ماني ادرقو بالا بيتو ماني هنا ما يتاوق بتشاسي سموت بلب ميان كتاكت የሚያስለቀስ ስለሆነ እንደ አይነት ታሪኮችን ማውራት ለሁሌ ይሄንን እንደ ልምድ አድርጎ ማለት በዳዕዋውን ሁሉ ሙሉ በሙሉ በታሪክ የተከበበ ማለት በምን አይነት ታሪክ በውሸት ነው اما የአንቢያዎች እና የሷሊሆች ታሪክ ከሆነ ይሄንን ከዳዕዋው መጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ እነዚህን ታሪኮች በመናገር ሰው መስማት ይቻላል ይፈቀዳል ግልጽ ነው አይደል እዚህ ላይ ምክንያቱም የተሳሳተ አረዳድ እንዳይኖር ይሄን ያልኩት ታሪክ ሲባል በቃ ስለ ሷሐባም ስለ ነብይም ታሪክ ማውራት አይቻልም ለማለት አይደለም ቢዳዓን ያራምዱቶች እችን ንግግር ብቻ ይወስዱና ምን ይላሉ እነገሌ እነገሌ ታሪክ ማውራት አይቻልም ይላሉ እነሱ ቋቋማቸው ታሪክ ጭራሽ የነብይ ታሪክ አይወራም ይላሉ የለለ ከዚህ የዑለሞች ታሪክ አይወራም ይላሉ እሚል ነገር እንዳይመጣ ለዛ ነው ይሄን ያብራራሁላችሁ ማለት حذر السلف رحمهم الله من القصاص سلفوت قدمت علماء الله اذن الله سنة عند زين التاريخ تناغاريوس تحذير ارغوال استنققوال وريتات ورد بالونا انديت الناستنققوا نملك كان السلف اشد الناس ذما للقصاص وكرها لهم سلفوت عندنا قصاصوتن مسرته بيسون تاريخ يمورسوتن بتام ياورزو نبر يطلواچوم نبر قال أبو إدريس القولاني رحمه الله يقدم تعالي من دهلال لأن أرى في ناحية المسجد نارا فتأجج أحب إلي من أن أرى في ناحية المسجد خاصا يقصيلا مسجد لي عنده يمسجد دار الشالي مسجد سكة عدل بأساس سند بايو الشالي من كم ماله مسجد دار الشالي عند زنبل ومسرطة بالتاريخ مسرطة بسيون تاريخ يمي أوران سو كم من ملكة سكزين وثلاثة شومل لمن مسجد بينت بس هذي كتاتل من دونه ميتا فاونكر. إن شاء الله قرقرو من عمله ببلاش منه. ليش كم يشلنكر؟ بس ذا سوية دعوة ترى رجل بس واكهد ببلاش ميشلو نكر من دونه قلوب الناس. يسويش لبنه ببلاش. يسوي قلبنه ميتا فاو. ليش تكاكل وتبكل لا ليش تكاكل؟ كم ما يشلنكر من؟ بس هسينا الدبايا ويشالين يالمسجدو. إنده هنا بلاعة السرة مسجد لا يكم ما يلاد. وقال مالك إمام مالك دكماله وإني لأكره القصص في المساجد أنا مسجد ستاريك من ناقرا اندهينا ستاريك وشم موراسا أتعلى اللهين وذوك زي قدمت علمه السن أتعلى الله كراها ميلو تنقر من لما لستفلقونه حرام لما لستفلقونه كراها بلو ميتالو ثمان نأتعلى الله تيلو بيدرق من مشقر اللهم ما ينتعلى اللهم مكنياتهم ودفت الميمات أو نقرات شو أنكر على سلمان وقال أيضا بل إلام قديمنا الإمام مالك ولا أرى أن يجلس إليهم أني عندهين السوش قابر ومكمت إشتال البيع على سلمان وإن القصص لبدعة عندهين التاريخ وشني دعوة من قرادر قماز بدعة نور نبي صلى الله عليه وسلم يقول لصحابة يسلم الله يبني إسرائيل تاريخ يورن لفر أسلك يهون تاريخ وشني يورن لفر مسألة بيسيون قرآن إن حديث إياه استمارو عندان ليس يستلق دقبو يا أنبياء وشن تاريك كان يبفيت ينبرو صالح وشن دقاقت وشن تاريك إيا نقرو نبرنجي يالسر قاقت تاريك على ورم قال سالم سالم دقبو من إلالو وكان ابن عمر يلقى خارجا من المسجد ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يه صحابة عندان ليك مسجد وشن ويقنيو نبر فيقول إلى له ما أخرجني إلا صوت قاصكم هذا إلى أنيك مسجد يوتن يزي قاص يزي تاريخ تناغاري سوي دمسنا دمسهم مثلا سلم ما الفلقني حتى بصحابه الزمن انقوى إيه بدعنا فرما زنبلو قصص بالتاثرات ترد بمورات بالتامل قلت أني دقمو لالله إلى له كتاش ما براري أولاي لأنهم في الغالب يلهون الناس عن تعلم العلم النافع بالقصص الكاذبة غالبا لمن دلنو اني تاريخ تناغاري وستتتلو تاريخ سببال اهونا مدق موالو من البعض لقيت يالو سوش بنور منقوى تاريخ سببال مسارة بيشهنو كيف تيزون دتلالفهم ما يتاوقو يال ترقاقتو تاريخ وشنو نزانو يتكاوم العلموش انين تاريخ وش بماورات سون تقامي يهونو كتكممار بيجي سلمي أدركتنا واللي يسو طبيعه ندقمه من يفلقه تاريخ ما دامت يفلقه عن تاريخ المياوراننا قرآننا حديثنا ما يستمره لس داعي وسبينورو لا شك تاريخ المياورا وداعي يزوى الدامة جاقين كاستيت تمكالو يسو كاستيت ببزات الشتاء كتاب بيزف يسو كتاب ببزات الشتاء إهين يوتوية قل قرآننا حديثنا ما يستمره وسو يزوى الدامة جاقين عنده يادرق بند الزهين التاريخ سون تقامي هنا وكسن دائمار سلم يقدسنا إلى طيلة لابن